Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba huda amma ba'du fa hadha huwa al majlis al-thani 10 fi sharh kitab al manasik min talkhis wa tartib sharh mumti' wa kana hadha al majlis fi laylat al thulatha al 14 min jumada al ula lil 'am al 7 wa al 30 ba'da al 100 al 4 wa 1000 قال المؤلف رحمه الله تعالى الأدلة على هذا المحظور أي قتل الصيد من الكتاب يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ومن السنة أن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال نزل به النبي صلى الله عليه وسلم ضيفا في طريقه إلى مكة في حجة الوداع وكان الصعب عداء سبوقا صيادا فذهب وصاد حمارا وحشيا وجاء به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لكن الرسول صلى الله عليه وسلم رده فتغير وجه الصعب فعرف النبي صلى الله عليه وسلم ما في وجهه فقال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم والذي يحرم على المحرم أن يصيد الصيد البري بنفسه أو أن يعين عليه ولو بالإشارة أو إعطاء السهم أو أن يطعم من هذا الصيد إذا صاده أو أن يطعم من هذا الصيد إذا صاده أو إذا صاده محرم آخر أما إذا طيب مش أكمل أو إذا صاده محرم آخر أما إذا صاده المحل أو إذا صاد المحل صيدا صيدا بريا فهناك حالتان الأولى إذا صاده قاصدا إطعامه للمحرم دون نفسه فإنه يسير بهذا القصد حراما على المحرم والدليل عليه حديث صعب ابن جثامة السابق ذكره الثاني إذا صاده المحل بالأصالة وللمحرم تبعا جاز للمحرم أكله والدليل عليه حديث أبي قتادة رضي الله عنه حين ذهب مع سرية له إلى سيف البحر عام الحديبية فرأى حمارا وحشيا فركب فرسه فنسى رمحه وقال لأحد أصحابه ناولني الرمح قال ما أناولك إياه أنا محرم فنزل وأخذه فضرب الصيد فجاء إلى أصحابه فأطعمهم إياه ولكن صار في قلوبهم شك حتى وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه فأذن لهم في أكله مع أنهم حرم وهذا الجمع بين حديث الصعب وحديث أبي قتادة أولى من القول بأن حديث الصعب ناسخ لحديث أبي قتادة لأنه متأخر ولا يقال إن أبا قتادة رضي الله عنه قصد إطعام قومه من صيده بالأصالة بل هو صاده لنفسه ثم أطعم أصحابه معه بخلاف الصعب الذي صاده ابتداء من أجل إطعام النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كان هناك جماعة محرمين ومعهم محل قد صاد صيدا وقد أعانهم واحد منهم فإنه يحرم على هذا الواحد فقط دون بقيتهم أما المحرم الذي لم يعن فله أن يأكل نعم طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه دائما بعد فقد تقدم في المجلس الماضي ما يتعلق بما يحل قتله في الحرم. وذكرنا حديث خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والكلب العقور والحي، لا ليس الحي، لا الغراب والحدأة والكلب العقور والعقرب والفأر. هذه الخمس تسمى بالخمس الفواسق مقتلنا في الحل والحرم كما ثبت هذا. وأما ما لا يجوز قتله في الحرم هو الصيد البري الذي يصطاده المحرم كي يأكل لحمه ونحو ذلك. وأما هذه الخمس فهي تقتل لأنها ليست صيدا بل هي مما يؤذي المحرم أو يؤذي الناس عامة سواء في الحرم أو في الحل، لذلك تقتل في الحل أو في الحرم. فيحرم الصيد البري بخلاف صيد البحر للآيات المذكورة. ولكن جاء في السنة حديثان فيهما تفصيل هذه المسألة، وحديث الصعب بن جثامة وحديث أبي قتادة. ففي حديث الصعب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه الصعب بصيد صاده وكان محرما لم يقبله النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقبل أن يأكل منه. لماذا؟ كما بين صلى الله عليه وسلم للصعب قال إنا لم نردوه عليك إلا أن حرم، فبين له العلة في أنه لا يجوز للمحرم أن يأكل صيدا صاده له محرم آخر. ولذلك ذكر الشيخ هنا حالتين: الحالة الأولى التي تتعلق بحديث الصعب أن يقوم المحرم أو أن يقوم الصائد بصيد، أن يصيد صيدا يقصد به إطعام المحرم فهو صاده لهذا المحرم يعني خصيصا له، فبهذا يحرم على المحرم أن يأكل من هذا الصيد. نعم. وأما الحالة الثانية وهي ما جاء في حديث أبي قتادة أنه إذا صاد الصيد محل أي رجل حلال ليس محرما فهو صاده بالأصالة لنفسه أو لغيره من المحلين. وللمحرم تبعا وليس قصدا وليس أصالة. فهنا حديث أبي قتادة يدل على جواز الأكل من هذا الصيد، فلا تعارض بين الحديثين. وهذا الوجه من الجمع أو هذا الوجه للجمع أولى من أن يقال بالنسخ، لأن النسخ لا يلجأ إليه إلا عند تعذر ليش الجمع. نعم. فكما قال المصنف هنا لا يقال إن أبا قتادة قصد إطعام قومه من صيده بالأصالة، بل هو صاده لنفسه ثم أطعم أصحابه أي من المحرمين معه تبعا. بخلاف الصعب الذي صاد الحمار الوحشي بالأصالة للنبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، فلذلك رده النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الأذان ايش نكمل بعد الأذان ان شاء الله. بسم الله. قال رحمه الله تعالى: ومن الأمور الهامة المتعلقة بهذه المسألة ما يلي: أولا، إذا تولد صيد بري من بين وحشي وإنسي فإنه يحرم أيضا تغليبا لجانب الحظ. ثانيا، إذا صاد صيدا قبل الإحرام ثم أحرم وهو معه فيلزمه إطلاقه أو إعطاؤه لمحل حتى ينتهيها إحرامه ويعود إليه فإن ملكه له لا يزول بإحرامه. أما إذا صار صيد إذا صاد صيدا بريا وهو محرم فلا يدخل في ملكه أصلا ويجب عليه إطلاقه. نعم. ذكر المصنف بعض المسائل الهامة المتعلقة بهذا الباب، فمنها أنه إذا تولد صيد بري من بين وحشي وإنسي فهنا يحرم تغليبا لجانب الحظر، والثاني أنه إذا صاد صيدا قبل الإحرام، يعني قبل أن يدخل في الإحرام صاد صيدا ثم أحرم ومعه هذا الصيد، فهنا يقول يلزمه إطلاقه أو أن يعطيه لمحل حتى ينتهي إحرامه ثم يعود فيأخذه. فطبعا يعني كون هذا المحرم صاد هذا الصيد قبل الإحرام هذا لا يزيل ملكه لهذا الصيد، ولكنه خلال الإحرام لا يأكل منه. قال أما إذا صاد صيدا بريا وهو محرم فلا يدخل في ملكه أصلا، لأنه وقع في محظور، هذا المحظور يمنع الملكية من أصلها، وفي هذه الحالة يجب عليه أن يطلق هذا الصيد. نعم تفضل. ثالثا ولا يحرم الحيوان الإنسي ولو توحش. رابعا المحرم إذا قتل صيدا فهو حرام عليه وعلى غيره لأنه بمنزلة الميتة. نعم يعني صار الصيد الذي يصطاده المحرم حال الإحرام يشبه الميتة، يشبه الميتة في الحرمة، يعني يحرم عليه أكله كما يحرم عليه أكله أكل الميتة، فلا يجوز له أن يأكل منه إلا للضرورة كما الحال في الميتة. تفضل. خامسا المحرم لو غصب حيوانا إنسيا يجوز له صيده مثل الشاة ثم ذبحها، فالصحيح أنه آثم ويضمن قيمته لصاحبها ويضمن قيمتها لصاحبها ولا يحرم أكلها. نعم لأن المحرم يجوز له صيد الحيوان الإنسي المستأنس، فالمحرم على المحرم هو صيد له الحيوان البري أي المتوحش. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى سابعا عقد النكاح ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. نعم. وهذا الحكم يتعلق بالزوج والولي والزوجة، وأما الشاهدان إن كان محرمين يكره لهما ولا يحرم. وهناك ثلاث حالات. الأولى عقد محل على محرمة فالنكاح حرام. الثانية عقد محرم على محلة فالنكاح حرام. الثالثة عقد محل على محلة والولي محرم فالنكاح حرام. نعم هذا واضح لعموم حديث لا ينكح المحرم ولا ينكح، أي لا يتزوج ولا يزوج سواء كان رجلا أم كان امرأة، ولا يخطب يعني حتى الخطبة أي الوعد بالنكاح لا تجوز للمحرم ولا للمحرمة. والحديث أخرجه مسلم في صحيح من حديث عثمان ابن عفان رضي الله عنه. والصور الثلاث محرمة وهي واضحة لا تحتاج إلى بيان. تفضل. قال رحمه الله تعالى: حديث ميمونة. الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال. أن أبا رافع كان السفير بينهما وهو أخبر بذلك، وكذلك ميمونة نفسها أخبرت بذلك وهما أدرى به. وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، فالرد عليه من وجهين: الأول أن ابن عباس لم يعلم بهذا الزواج إلا بعد إحرام النبي صلى الله عليه وسلم، فظن أنه تزوجها وهو محرم. الثاني أن يكون هذا إن صح من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الوجه الأول هو الأصح لحديث ميمونة وأبي رافع. نعم. فهناك حديث ابن عباس وجاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة رضي الله عنه وهو محرم، فهذا أشكل على نهيه صلى الله عليه وسلم عن أن ينكح المحرم أو ينكح، فكيف ينهى ثم يفعله صلى الله عليه وسلم؟ فرد العلماء على هذا الحديث من عدة وجوه، منها ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، ولعل أقوى هذه الوجوه كما أشار الشيخ، الأول هو أن ابن عباس رضي الله عنه لم يعلم بهذا الزواج إلا بعد إحرام النبي صلى الله عليه وسلم، فظن أنه صلى الله عليه وسلم قد تزوجها وهو محرم، هذا الظن. ويقوي هذا أن ميمونة نفسها وهي التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بيّنت أنه تزوجها وهو حلال، وأبو رافع كان السفير بين النبي صلى الله عليه وسلم ميمون، وكذلك أخبر أنه تزوجه وحلال، وحديث أبي رافع أو أنه كان السفيرة بينهما أخرجه أحمد في مسنده، وهو أيضا حجة واضحة في بيان هذا الأمر. فالصواب أن حديث ابن عباس إنما كان فهما من ابن عباس أو ظنا منه، لكن ليس هو الذي وقع. نعم. تفضل. لو عقد محرم على امرأة ثم بعد إحلاله دخل بها وأنجب أولادا فلا بد من عقد جديد، ويكون الأول وطئا بشبهة، وأولاده شرعيون ينسبون إليه شرعا كما أنهم ينسبون إليه قدرا. نعم. يعني لو سلمنا جدلا أن محرما عقد النكاح على امرأة خلال الإحرام جهلا منه بتحريم هذا الأمر أو اتباعا للهوى ونحو ذلك أو تأولا منه، فهنا نقول هذا يسمى بنكاح شبهة، لأنه نكح ظنا منه أن النكاح لا يبطل، ولكن عليه أن يعقد عقدا جديدا بعد أن يبين له الأمر. ولكن الأولاد إذا رزق بأولاد خلال هذا النكاح قبل أن يعلم أو قبل أن يعلم، فهؤلاء الأولاد شرعيون، يعني لا يقال إنهم أولاد زنا، لأن النكاح حدث عن شبهة ليس عن تعمد للزنا. نعم. تفضل. يباح للمحرم أن يراجع زوجه، لأن الرجعة لا تعتبر عقدا. نعم، يعني المراجعة تجوز للمحرم بخلاف ابتداء عقد، يعني المحرم هو الابتداء، أن يبتدئ عقدا جديدا للنكاح. من وقع في هذا المحظور ليس، ولهذا أو هذا يعد مثالا للقاعدة الفقهية التي تسمى بقاعدة الابتداء والاستدامة، فهناك أحكام للابتداء لا تتنزل على الاستدامة. نحو ذلك مسألة الطيب للمحرم، فالمحرم له أن يبتدئ الطيب قبل الإحرام، فإذا استمر معه استدام معه الطيب بعد الإحرام، أي في بدنه ليس في ملابسه، ليس في ملابسه أو ثيابه، فهذا هذه الاستدامة تجوز. وكذلك الرجل إذا كان متزوجا ثم طلق زوجته قبل الإحرام وأراد أن يراجعها خلال الإحرام لا أن يراجعها، لأن الاستدامة بخلاف الإيش الابتداء. تفضل. من وقع في هذا المحظور ليس عليه فدية لعدم ورود دليل. نعم نعم، يعني لم يرد دليل واضح أو دليل يعني يبين أنه يجب عليه فدية أو كفارة. نعم، إذا نكح هو محرم. نعم. قال رحمه الله تعالى. نعم. ثامنا الجماع، يحصل الجماع بإيلاج الحشفة في قبل أو دبر. وهناك حالان، الأولى أن يكون قبل التحلل الأول، الثاني أن يكون بعد تحلل الأول. ودليل تحريمه للمحرم قوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. فسره ابن عباس رضي الله عنهما بالجماع، والتحلل الأول يكون برمي جمرة العقبة عند كثير من العلماء، وعند آخرين لا يحل إلا بالرمي أو الحلق والحلق أو التقصير. نعم، لا يحل إلا بالرمي، نعم، والحلق والتقصير. نعم. طيب أكمل. والتحلل الثاني يكون بالرمي والحلق أو التقصير، مضافا إليهما الطواف والسعي إن كان متمتعا أو كان مفردا أو قارنا ولم يكن سعى مع طواف القدوم. أما ذبح الهدي فلا علاقة له بالتحلل. نعم، يعني كما هو معلوم أن الجماع من محظورات الإحرام، أي خلال الإحرام يحرم أو يحظر على المحرم أن يجامع زوجته خلال إحرامه قبل أن يتحلل. والتحلل تحلل نوعان، تحلل أصغر وتحلل أكبر. التحلل الأصغر هو الذي يحدث أو هو الذي يكون بعد رمي جمرة العقبة في يوم الأضحى، يوم العيد الأكبر أو يوم الحج الأكبر. إذا رمى جمرة العقبة لو أن يتحلل التحلل الأصغر، يعني أن يخلع ملابس الإحرام وأن يلبس الثياب العادية، وبهذا يحل له كل ما حرم عليه من قبل إلا الجماع، فإنه لا يحل له إلا بعد أن يتحلل التحلل الأكبر، والذي يكون برمي جمرة العقبة مع الحلق أو التقصير، وكذلك الطواف، طواف الإفاضة لمن يحج حج ليش التمتع أو ليه أو القران. وأما والقارن إن كان طاف طواف القدوم فإنه نعم يعني يجزئ عنه عن هذا الطواف. نعم. وأما الذبح أي ذبح الهدي فإنه ليس من يعني مستلزمات ليش التحلل، فسواء ذبح أو لم يذبح فهذا لا يؤثر في تحلله. نعم. تفضل. قال رحمه الله تعالى ما يترتب على الجماع قبل التحلل الأول، الإثم وفساد النسك ووجوب المضي فيه، وجوب المضي ووجوب المضي فيه، ثم وجوب القضاء من العام المقبل ووجوب الفدية وهي بدنة تذبح في القضاء. نعم، يعني إذا جامع زوجته قبل التحلل الأول قبل التحلل الأصغر فإنه بلا شك يأثم ويفسد نسكه، أي يفسد حجه، ها، أو تفسد عمرته، ولكنه يجب عليه أن يمضي في إتمام الحج لأنه يحرم عليه أن يتوقف، ولكنه عليه أن يقضي هذا من العام المقبل إن استطاع، وتجب عليه فدية وهي ذبح بدنة. نعم. تفضل. واختلف أهل العلم في حكم الإتمام. القول الأول ذهبت الظاهرية إلى أنه لا يتم لأن النسك قد فسد أو لا يتم لأن النسك قد فسد. نعم يعني لا يتم مناسك الحج إذا وقع في المحظور يعني. القول الثاني وقال بعض التابعين يتحلل بعمرة ويقضي. القول الثالث وجوب الإتمام لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله وهو قول الصحابة قد صح ذلك عن عمر وغيره. نعم هذا الذي رجحه الشيخ رحمه الله أنه يجب عليه الإتمام لما جاء عن الصحابة. نعم. قال رحمه الله تعالى ما يترتب على الجماع بعد التحلل الأول الإثم وفساد الإحرام دون الحج وعليه الخروج إلى الحل ليحلم من جديد ثم يعود ليطوف وعليه فدية. نعم أكمل. أنت ذكرت الحالة الثانية. نعم وأنه إذا جامع زوجته وهو محرم بعد أن تحلل التحلل الأول أي التحلل الأصغر والذي يكون بعد رمي جمرة العقبة أن يخلع ملابس الإحرام ويلبس أن يلبس الملابس العادية فهناك قد يقع البعض أو الكثير من المسلمين في هذا الأمر جاهلا منه يظن أنه مدام خلع ملابس الإحرام وكان لم يطف طواف الإفاضة بعد أنه بهذا خلاص يعني تحلل وله أن يجمع زوجته الكثير يقع في هذا جهلا فهنا إن حدث هذا منه فإنه يأثم لكن الإثم يعني في من يعلم الذي يفعل هذا متعمدا على علم أما الجاهل فلا حكمه ولكن في كلا الحالين يفسد الحج يفسد الحج يفسد الإحرام وعليه الخروج إلى الحل ليحرم من جديد أي أن الجماع إن كان بعد التحلل الأول الأصغر فهذا لا يبطل الحج بالكلية إنما يبطل الإحرام فقط وهو يعني قد تحلل من شيء من الإحرام أي لبس الملابس العادية ولكنه ما زال يحرم عليه نكاح له أو جماع الزوجة فلما وقع في ذلك فإنه يبطل إحرامه عليه أن يحرم من جديد من أقرب ميقات وأن يكمل أو أن يتم حجه وأن يطوف طواف الإفاضة وفي كلا الحالين تلزمه بدنة أو فدية لوقوعه في هذا المحظور. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى تاسعا المباشرة وهناك حالان أولا إن باشر ولم يجد لكن أمذى فعليه فدية أذى ثانيا نعم إن باشر وأنزل فعليه فدية بدنة على المذهب ولكن الصحيح أنه ليس عليه بدنة لعدم ورود دليل لكن يأثم. نعم يعني لو رجل باشر امرأته لكن دون أن يولج يعني دون أن يجامعها باشرها فقط أي من الخارج فأمنى أنزل المني لكن دون إيلاج هذا يعني نعم يأثم على قول الجمهور وهناك من ألزمه بالفدية ولكن الظاهر أنه لا دليل على الفدية لأن الفدية تتعلق بالجماع ليس بمجرد الإنزال. نعم هذا الله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم. إن شاء الله بعد صلاة العشاء نتكلم في مسألة تغيير مكان الدروس وما شكل ذلك من المستويات التي أشرنا أو أعلننا عنها.